الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فمرحبا بكم جميعا في درس جديد من دروس أصول الفقه، ومع كتابنا إضاءات على متن الورقات. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى نهاية الكلام عن ما ذكره المؤلف حول ما أقل حول أقل ما يتركب منه الكلام، وبينا أن الكلام يتركب من اسمين، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف، وأن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستفهام وتمن وعرض وقسم. وخلاصة ذلك أن الكلام ينقسم من حيث صياغته إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما فيه إنشاء معنى جديدا، إنشاء معنى جديد، ولا يتضمن الإخبار عن شيء واقع، ولا يدخله الصدق ولا الكذب. وشرحنا هذا بشيء من التفصيل مع ضرب الأمثلة الكافية. درس اليوم هو درس هام من دروس أصول الفقه، وهو تقسيم الكلام باعتبار آخر، تقسيمه إلى حقيقة ومجاز. ما احنا ذكرنا في الدرس الماضي إن لما نقسم الشيء يمكن أن نقسمه بعدة اعتبارات. فاكرين لما قلنا ممكن نقسم بالسن الجلوس، أو نقسم حسب البلد، أو نقسم حسب الغنى والفقر. فهذه كلها طرق للتقسيم. فقسمنا الكلام اللي هو اللي راجعناه قبل قليل بطريقة، وهذه طريقة أخرى لتقسيم الكلام. الطريقة الأولى من حيث الوضع اللغوي، حيث الصياغة. أما هذه الطريقة، طريقة تقسيم الكلام من حيث الاستعمال، يعني كيف نستعمل الكلام. العلماء يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر، يعني طريقة أخرى لتقسيم الكلام، ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يعني الكلام لما نستعمله ممكن نستعمله على حقيقته، ويمكن أن نستعمله في غير ما وضع له فنتجوز به المعنى الحقيقي، لذلك يسمى مجاز. لو ضربنا بعض الأمثلة حتى يتضح لنا يعني معنى هذا التقسيم، ونجعل هذه الأمثلة مدخلا لهذا الدرس. لو قلت لكم: لقد صليت الجمعة اليوم ورأيت أسدا يخطب على المنبر، ثم زرت حديقة الحيوان فرأيت أسدا يزأر فيهز الغابة أو فيهز الحديقة، ماذا فهمت من هذه الحكاية الصغيرة؟ واحد يجيب تفضل. بلاش تصف دي، استعملت اللفظ. أنت ماذا فهمت؟ قل لي اللي أنت فهمته. يعني أنا لما أقول للناس أنا صليت الجمعة فرأيت أسدا يخطب على المنبر، ثم زرت حديقة الحيوان فرأيت أسدا يزأر فيهزها، هو الكلام طبعا أنت فاهم، بس أنا عايز تعبير يوضح المعنى اللي وصل لك. تفضل يا جماعة. أنا مش عايز شبه ولا وصف، لأن ده لها دروس تانية، تشبيه والوصف. أنت فاهم، قل لي اللي أنت فهمته من غير شبه خالص، لأن أنا ما شبهتش. أما شبه أستخدم أداة من أدوات التشبيه، أقول الخطيب شجاع كالأسد، أنا ما قلتش كده. تفضل يا جماعة. يبقى أنا استخدمت لفظ الأسد على حقيقته، الحيوان المفترس. لما قلت لك رحت حديقة الحيوان رأيت أسدا، إيه اللي بيبقى في حديقة الحيوان أو في الغابة؟ الأسد الحقيقي. إذن أنت فهمت أني رأيت فعلا أسدا حقيقيا يزأر. إيه القرينة اللي خلتك تفهم أن أنا فعلا شفت أسد حقيقي؟ اثنين، أول حاجة قلت حديقة الحيوان وهذه مظنة وجود الأسد الحقيقي. القرينة الثانية إن أنا قلت يزأر والزئير صوت الأسد. طيب ها أنت بدأت كده من نفس الكلام بس هتعكسه. لا يعقل إن في أسد على المنبر، بس أنا مش عايزة تيجي كده برضو لا يعقل. إيه اللي أنت فهمته؟ المعنى اللي أنا عايز أوصله لك إيه؟ هو أي واحد بيخطب يبقى أسد؟ يعني واحد جايب ورقة كده إن الحمد لله اللهم اغفر للسلطان الغوري وآهن آه آهن آه إراها 51 51، الزناعم والبلاطم، هو بيقرأ الزنا عم والبلا طم، قال الزناعم والبلاطم 51 51، اللهم اغفر للسلطان الغوري، بدل ما يقول آهن آه إراها 51 51. يبقى ده أسد. تفضل يا شيخ. يفيد مش بلاغته بس، لأن البلاغة مش صفات الأسد الحقيقي، فيه لازم في علاقة، هيجي الكلام بقى في علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. يعني لما أقول لك فلان ضرب فلان فنزلت ضربته كالمرزبة، تفيد بقى بيطبطب عليه ولا بسرح له شعره ولا بيعمل له ايه ولا بيفليه ولا ام هبده هبده ام نزله ساكت؟ فانت جبت علاقه بين المرزبه، والمرزبه لفظ لغوي صحيح اللي هي الشاكوش التقيل بتاع الحداد ده، انه لما ينزل على الحاجه بيهدها، وبين قبضه الرجل اللي خبطه على راسه. ها فالاسد ايه الصفات اللي في الاسد؟ الشجاعه. يبقى انا شفت المعنى اللي انا عايز اوصله لك، ان الخطيب اللي انا سمعته النهارده خطيب شجاع جريء. كل اجاباتكم صح، بس الاجابتين الاخرى هم الايه الاقرب للمعنى اللي انا عايزه. الان احنا استخدمنا كلمه واحده وهي لفظ الاسد، استخدمناها بمعنى حقيقي ان انا رحت الغابه وشفت أسد بيفترس غزالة مثلا، واستخدمناها بالمعنى المجازي إن أنا في المحكمة رأيت مثلا قاضيا كالأسد. بلاش كاف دي، أقول رأيت أسدا على المنصة، يعني راجل جريء في الحق بيحكم بالحكم الذي يراه حقا ولا يبالي من خالف. في معنى عايز أوصله لك، إن أنا القاضي اللي أنا شفته ده جريء في الحق لا يخاف، الخطيب اللي على المنبر جريء في الحق لا يخاف، الأسد اللي أنا شفته ما فيش أي مشكلة. إيه يعني أسد في الغابة ولا أسد في حديقة الحيوان؟ يبقى أنا استعملت المعنى الحقيقي. يقول ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة معناها يعني إننا بستخدم اللفظ فيما وضع له، ومعناها تثبيت الشيء وصحته، تدل على إحكام الشيء وثباته وصحته. لهذا سميت حقيقة. يعني تم تقول لي مثلا خبر أقول لك ده حقيقي. حقيقي يعني إيه؟ يعني حاجة مؤكدة ثابتة ولا غير ثابتة؟ فالحقيقة معناها الشيء الثابت المؤكد الذي لا يتغير. الحقيقة والمجاز يعتبرها العلماء علامة بارزة تدل على زخر اللغة العربية وسعتها وقدرتها البديعة على التصرف في الألفاظ بصيغ مختلفة. فالكلمة الواحدة تدل على عدة معان، ويعتبر العلماء جانبا عظيما من جوانب عظمة اللغة العربية وقوتها وجمالها. هناك حساسية مع التجاوز يعني في اللفظ لدى بعض أهل العلم، سواء السابقين رحمهم الله أو بعض المعاصرين حفظهم الله، حساسية من تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، فأنكرها بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه ابن القيم رحمه الله. والحقيقة الشيخ ابن عثيمين له كلام يفيد أنه كان في البداية يقول بوجود المجاز في اللغة ثم رجع عنه، واحتج لذلك بحجتين. قال: الحجة الأولى لم أكن وقفت على قول العلماء الذين ينكرون المجاز، والحجة الثانية، وقال عنها هي حجة عرجاء، بيقول يعني حجة مش قوية، إن هم طلبوا مننا في السعودية نضع لهم مناهج فوضعناها على طريقة من يثبت المجاز. الحقيقة هذا الكلام وهو إنكار المجاز في اللغة له باعث عند العلماء. إيه السبب الذي دفع العلماء أو بعض العلماء إلى إنكار المجاز؟ أن من أول صفات الله عز وجل، أول صفات الله، وعطلها وحرفها عن المعنى الشرعي احتج بالمجاز. يد الله فوق أيديهم، يقول لك قدرة الله فوق قدرتهم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول اليد دليل على أو كناية عن القدرة. يوم يكشف عن ساق، يقولون هذا دليل على أو إشارة إلى احتدام الأمر وشدته، وهكذا. فعطلوا الصفات بحجة المجاز. فكأن العلماء المنكرين المجاز من أهل السنة أرادوا سد الذريعة فأنكروا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقالوا هذا تقسيم حادث لم يكن موجودا في القرون الأولى المفضلة، ومن ثم فلا حجة فيه. والحقيقة أن يعني إنكار المجاز في اللغة يعني طريق وعر وصعب ولا يسلم من الانتقاد. وأفضل الطرق في ذلك وما ترتاح إليه النفس أن يثبت المجاز في الكلام العادي ويمنع في صفات الله عز وجل. يعني حينما نتكلم في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ونتكلم في إحكام المجاز، العلماء جميعا مطبقون أن الأصل في الكلام الحقيقة. يعني لما أقول لك رأيت أسدا، بس لا قلت على المنبر ولا قلت في الغابة، المفترض أن يبقى إيه؟ أسد حقيقي. وإلا لو أنا قلت لك رأيت أسدا وبعدين اتضح ان انا قصدي ان رجل جريء، مفيش اي قرينه تدلك على اني اريد غير المعنى الحقيقي. لكن لما اقول لك رايت اسدا يخطب على المنبر، فيه قرينه ان الاسد ما بيتكلمش ولا يخطب الجمعه، ومن ثم يبقى لابد من صرف اللفظ الى معنى اخر غير معناه الحقيقي. بدليل أو بقرينة سياق الكلام، ولكن إذا اتفقنا على ذلك لابد أن نتفق أيضا أن نصوص القرآن والسنة لا تصرف عن ظاهرها إلا بدليل واضح. لأن اللي يجي يقول لك يد الله يعني قدرة الله، هيقول لك أنا عندي قرينة. ما هي القرينة؟ يقول أنا عندي قرينة ليس كمثله شيء، وأنا لو أثبت لله اليد يبقى بشبهه بالمخلوقين. فدفعا لهذا التشبيه ننفي صفة اليد، يبقى اليد معناها القدرة. ولا شك في نكارة هذا الكلام وبطلانه. والمتقرر في عقائد أهل السنة والجماعة إثبات الصفات لله عز وجل الثابتة بالقرآن والسنة على مراد الله، وإثبات ما ورد في السنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهذا متقرر عند أهل السنة والجماعة، إضافة إلى قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. يعني الإنسان ما يبقاش عنده تطلع وتشوف أنه يريد أن يعرف كيفية الصفة، بل نفوض الكيف لله ونثبت المعنى. أما تفويض المعنى فهذه طريقة أهل البدع ليست من طريقة أهل السنة. تفويض المعنى معناها أن أنت تقرأ كلمة يد ياء ودال ما انتش فاهم دي إيه. الرحمن على العرش استوى زي الحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف زيها بالضبط عندهم. يعني على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، يقولوا نفوض المعنى. وهذا من الأخطاء الشنيعة التي نسبت لأهل السنة زورا عليهم، وممن أخطأ في هذا بعض المعاصرين وهو مؤسس جماعة الإخوان الشيخ حسن البنا رحمه الله، وقد رد عليه في ذلك ردودا واضحة أن أهل السنة والجماعة يفوضون الكيف لكنهم لا يفوضون المعنى. وفي صحيح الإمام البخاري الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، فالمعنى معلوم. ذلك الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل يسأله عن معنى هذه الآية عن الاستواء قال له الاستواء معلوم، استواء مش مجهول، يعني المعنى معلوم والكيف مجهول. يبقى احنا عندنا المعنى معلوم، وإلا القرآن ده يبقى لوغاريتمات، يبقى كلام طلاسم نتعبد بتلاوته دون أن نفهمه. لا، المعنى معلوم ونؤمن بالمعنى، أما الكيف فهو مجهول. كيفية الصفة إذا نسبت إلى الله عز وجل لا نحيط به علما. قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل لا تدركه الأبصار، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ثم قال في ختام الآية في سورة الشورى وهو السميع البصير. والقرآن الكريم وصف الله عز وجل أنه سميع بصير، ووصف الإنسان أنه أيضا سميع بصير. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمع الإنسان وبصره غير سمع الله وبصره. وأنت في حياتك العادية ممكن أن تستعمل اللفظ الواحد ومعناه يختلف إذا أضيف إلى غيره أو أسند إلى غيره. فحينما نقول عين الماء، إيه المعنى اللي أنت فهمته؟ البئر، أو عين تفجرت بالماء. طيب عين الإنسان العين الباصرة. طيب يوجد عين بيننا جاسوس، حينما نقول هذا عين ما أردته يعني مطابق للي أنا عايزه، فكلمة عين تكررت لكن معناها اختلف باختلاف ما تضاف إليه. لو قلنا رأس القوم الزعيم السيد، رأس المال أصل المال، رأس الإنسان الرأس الجارحة أو الرأس اللي هي عضو يحملها الكتفان، يحملها الجسد والجزع. حينما نقول رأس الحمار ما جاش في بالي أبدا أنها تشبه رأس الإنسان. طب لو قلت رأس الجبل قمة الجبل، يبقى كلمة رأس واحدة، ضفتها للإنسان المعنى اختلف، ضفتها للجبل اختلف، ضفتها للمال اختلف، ضفتها للقوم اختلف. لماذا حينما نستعمل اللفظ يضاف إلى المخلوق أنت عايز تجبرني أن لو ما ضيفها للخالق نفس المعنى؟ حينما نقول يد الإنسان، هي دي اللي أنت شايفها، دي فيها لحم وعظم وجلد وشعر ومفاصل وأظافر، يد الإنسان الجارحة. حينما نقول يد الله، لماذا تريد أن تقنعني أنها يجي لك التشبيه أن شبه اليد دي؟ إحنا لما قلنا رأس الجبل ورأس المال ورأس الإنسان معاني مختلفة، طب لما أقول يد الله ويد الإنسان لازم برضو المعنى يبقى مختلف. طيب المعنى مختلف والكيف مختلف ومجهول بالنسبة لنا، هو معلوم في الإنسان ومجهول بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. إذن مسألة حصول لبس، لو أثبتنا الصفة لله عز وجل أن يحدث توهم تشبه أو تشبيه الخالق بالمخلوق، هذا وهم لا حقيقة له. يبقى احنا الآن نتفق على جملة من الأمور. الأمر الأول أن العلماء الذين أنكروا المجاز كانت ذريعتهم قطع الطريق وسد الذريعة على المؤولين للصفات. الأمر الثاني الذي نقرره أنه يمكننا أن نعتبر أن إنكار المجاز طريق وعر والحجة فيه ضعيفة، لذلك المجاز قال به أساطين العلماء، تقريبا كل علماء الأصول يثبتون المجاز، لا ينفيه إلا قلة من أهل العلم، هم ناس يعني لهم قدرهم، حسبنا أن فيهم شيخ سام التيمية وتلميذ ابن القيم رحمهم الله، ومن المعاصرين ابن العثيمين وغيره. هناك رسالة دكتوراه للدكتور عبد العظيم المطعاني تتناول هذه القضية بشيء من التفصيل، لكن النتيجة التي وصل إليها الرجل إثبات المجاز والرد على المنكرين له، لكن فاته بعض ضوابط أهل السنة في إثبات المجاز. الإمام الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين صاحب أضواء البيان له رسالة لطيفة نفيسة اسمها منع جواز المجاز للمنزل أو في المنزل للتعبد والإعجاز، يعني في القرآن الكريم، فيمنع المجاز فيه، بمعنى أن اللفظ المستعمل في القرآن يستعمل على حقيقته. ودفع بعض الشبه، وهو كلام قوي ينتصر لكلام شيخ السيب تيمية ومن وفقه، لكنه فصل فيه تفصيلا جيدا. من شبه المنكرين للمجاز أو من حججهم التي ردوا بها على من أثبت المجاز في القرآن، وأنا شخصيا أستريح لإثبات المجاز بضوابط التي تمنع من تأويل الصفات. حينما يقول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، اسأل القرية المقصود اسأل البيوت والشجر والحجر ولا أهل القرية؟ فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، الجدار يريد أن ينقض، ولذا مجاز بمعنى أن الجدار متهالك وآيل للسقوط، فاحتجوا بمثل هذه على وجود مجاز في القرآن. اللي نفى قال أن لا يمنع أن الجدار له إرادة، ولا يمنع أن هذه الطريقة في اللغة مثل الحقيقة، يعني ما نقولش مجاز هو نقل اللفظ عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يفهم بقرينة السياق، لا، قالوا زي ما الكلام حقيقي في استعماله المشهور عند الناس أو اللفظ حقيقي، كذلك اللفظ إذا استعمل في معنى آخر غير مشتهر هذا نوع آخر من استخدام الكلام، يعني مش استثناء من المعنى الأصلي، لا، ده قسم وده قسم. فليس يعني لو قلنا مثلا أسد يخطب على المنبر وأسد في الغابة، أسد في الغابة ده معنى حقيقي، وأسد يخطب على المنبر معنى آخر للكلمة حقيقي برضه، إنها ممكن تستخدم في السياق ده، ولكن هذا يعني كما تشعر إن هو يعني الحجة فيه ليست بالقوة التي تقطع الخصم، لذلك يمكن قطع الخصم اللي بيستخدم تقسيم الكلام لحقيقة مجاز من باب آخر أو من جهة أخرى أن ننطلق ونصدر عن كلمة سواء، وهي منع المجاز فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. قال الشنقيطي رحمه الله، له رسالة أيضا في الأسماء والصفات، رسالة لطيفة ونفيسة: إذ من المعلوم أنه لا يصف الله بعد لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول هو وضع ثلاث ضوابط في الاعتقاد في الأسماء والصفات. يقول: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ من المعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، يعني الله عز وجل لما يقول خلقت بيدي، يقول للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويستخدم اللفظ المثنى بيدي يعني اثنين. ليس هناك أعلم بالله من الله ليصف الله، مش كده ولا لا؟ يقول: وليس هناك أو ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الضابط الثاني، وهو أن نؤمن بالأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. ثم ذكر الضابط الثالث، قال: قطع الطمع عن إدراك كيفية صفة من صفات الله، إن أنت ما تبقاش عندك تطلع ولا تشوف لأنك لن تستطيع. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لما قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولم يقل له إني لا أرى، لن تراني لأنه في الدنيا لا يرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه، لن تراني، ولكن لم يقل أنا لا أرى، بدليل أنه تجلى للجبل فجعله دكا، قال: لن تراني، يعني في الدنيا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، أما في الآخرة قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير الآية مشهور. فبهذا تجتمع النصوص ولا يضرب بعضها بعضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. بيقول الحقيقة لها تعريفين: التعريف الأول ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني بنستعمله في موضوعه الأصلي فيما يستخدم فيه في الأصل. الأسد بيعبر به عن الحيوان المفترس المعروف، فأنا لما أقول رأيت أسدا في الغابة يأكل غزالة، يبقى أنا استخدمت اللفظ في إيه؟ في معناه اللي هو موضوع له، استعمال على موضوع، يبقى في الاستعمال على موضوع اللي هو وضعته العرب له، ولا يبعد أن يشمله قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. فأصل وضع اللفظ في المعنى ده، لا الظاهر أنجيله تاني، الظاهر والمؤول اللي هو يعبر به عن ما يكون المعنى أو الكلام يحتمل معنيان أحدهما أرجح من الآخر، فالأرجح يسمى ظاهر. لكن إحنا بنقول المعنى الحقيقي الأصلي لاستخدام اللفظ. قال: وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني تفضل. الآن أنا لما أعبر لك أقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماشي، هيجي واحد تاني شايف إن الخطيب ده متهور ما هو شجاع، فيقول لك رأيت إنسانا أو خطيبا متهورا يخطب اليوم ولا يبالي بأي مخالف وكاد أن يشعل فتنة. يبقى أنا لأني بشر عبرت بأنه شجاع، والتاني شاف أن دي مش شجاعة، ده تهور وانفلات. ممكن يكون هو اللي حق وممكن يكون أنا اللي حق. لكن لما القرآن والسنة يعبر عن لفظ، فهذا اللفظ لا يحتمل إلا مراد من تكلم به، إلا مراد الشرع. ومراد الشرع هناك ضوابط نستطيع أن نعرف بها مراد الشرع. حينما يقول الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لو كان يريد القدرة لن يثنيها، ما يتبقاش مثنى، ولن يعوزه أو يحتاج أن هو يقول بقدرتي. ليه يعني يقول بإيدي مكان قدرتي؟ لماذا يقول الرحمن على العرش استوى ويريد بها استولى كما يؤوله أهل البدع؟ لا، يبقى الشرع حينما يتكلم فهو يقصد ما تكلم به ويريده، وهذا هو الحق، بخلاف غير القرآن والسنة، فهما غير معصوم. فغير القرآن والسنة ليس له عصمة ألفاظ القرآن والسنة الصحيحة. التعريف الآخر اللي ذكره المؤلف أن اللفظ يكون حقيقة مش إذا بقي في الاستعمال الحقيقي، وإنما إذا استعمل فيما اصطلح عليه. يعني أنا أستعمله في ما اصطلح عليه الناس. إيه الفرق بين الاثنين؟ الآن حينما أقول أول ما خلق الله القلم، ده معنى حقيقي يبقى الاستعمال فيه على المعنى الحقيقي. وحينما أقول لك من معه قلم، الأول أنا استخدمت القلم في معناه الحقيقي ولا لا؟ يبقى بقي على ما وضع له في اللغة. وبعدين إحنا في حياتنا لما اخترعت الأقلام اصطلحنا إن ما نكتب به من أقلام مصنعة في أيدينا الآن هذا اسمه قلم. فأنا لما استخدمت قلت لك أعطيني القلم، يبقى استعملت اللفظ فيما اصطلحنا عليه، يبقى فيه إن هو يبقى على ما وضع له في الأصل. التعريف الثاني إن أنا أستخدمه فيما اصطلحنا عليه، واضح؟ والاثنين تعريفين متقاربين، لكن واحد باعتبار أصل الكلام والثاني باعتبار إن إحنا اتفقنا فيما بيننا، ولو اتفاق ضمني اللي هو الاصطلاحي، اصطلحنا على إن هذا يسمى قلم فاستخدمناه في ذلك. قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، يعني إيه؟ جاوزنا المعنى الحقيقي اللي هو وضع له إلى معنى آخر ليس هو المعنى الحقيقي لللفظ، لكن استعملناه. ولكي يصح هذا الاستعمال كما قلنا في بداية الكلام لابد من وجود علاقة بين المعنى الأصلي الحقيقي والمعنى المجازي، ولا بد من وجود قرينة بحيث يعرف من الكلام إن المتكلم يريد المعنى المجازي. هذه القرينة اسمها علاقة أو اسمها دليل، دليل بين المعنى الأصلي اللي هو أصل اللفظ في اللغة وبين المعنى المجازي. حينما يقول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل، الذل ليس له جناح، الذل ذا صفة معنوية، إنسان يذل بيحصل عنده معنى معين، شيء مش محسوس من القهر والانكسار. لكن حينما يقول الله عز وجل جناح الذل، يعني جعل للذل إيه؟ جناح. طب ما المراد أن تخفض جناح الذل لوالديك؟ المراد تواضع لهما، خفض الجناح اللي هو واخفض جناحك للمؤمنين، يعني تواضع. فخفض الجناح كناية عن التواضع. أبو تمام الشاعر كان يقول: لا تسقني ماء الملام بعزة، لا تسقني ماء المدام اللي هو الخمرة، لا تسقني ماء المدام بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظلي. يعني بقول له ما تسقنيش أنفس الأشربة بالذلة، اسقني الحنظل المر لكن بعزة، أهم شيء العزة. لا تسقني ماء المدام بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظلي. فقالوا الحنظل له كأس والعز له، لا تسقني ماء المدام بذلة بل واسقني بالعز كأس الحنظلي. العز بيسقى به، يعني بيبقى كاس كده أسقيك بالعز ولا إيه؟ فقالوا ده مجاز. طب ده مقبول في الكلام العادي. طب في القرآن الكريم على التفصيل الذي أشرنا إليه، قال أهل العلم في هذه الآية، ده طبعا حجة لمن أثبت المجاز، في هذه الآية قرينة ظاهرة تدل على أن المراد ليس هو جناح الطائر اللي فيه ريش المعروف، بل معنى آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم عن فرس أبي طلحة: وجدناه بحرا. الفرس بحر، يعني إيه؟ يعني كناية عن سرعته المتناهية. اللي يريد أن يثبت المجاز بلا قرينة تدل عليه لا يقبل قوله أبدا، بل ده يبقى ألغاز في الكلام. لما أقول لك وأنا جاي رأيت أسدا، وبعدين تقول لي سبحان الله أسد كده وما بيعضش حد، أقول لك ده أنا قصدي ولد جريء. الله، طب نعرف قصدك إزاي؟ دي ألغاز بقى، لازم فيه قرينة في السياق تدل على اللفظ مستعمل في غير معناه الحقيقي. فلا يمكن أن ينتقل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا بقرينة. وإذا كان هذا في كلام الناس فمن باب أولى أن من زعم أن لفظا في القرآن والسنة لا يراد به ظاهره لا بد أن يكون عنده دليل قوي. إن المعنى المتبادر إلى الذهن لا يراد من الكلام في نصوص الشرع، لا بد أن يكون عند من يزعم ذلك دليل قوي حتى ينقل الكلام من معناه الحقيقي، أو ينقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ينزل صفة من صفات الله عز وجل، بعضهم يؤول يقول تنزل رحمته، وهذا كلام باطل، لأن ليس عندك قرينة قوية أو دليل تصرف به اللفظ عن معناه الأصلي الحقيقي. قال المؤلف رحمه الله: والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الحقيقة اللغوية زي الأسد بيعبر عن الحيوان المفترس، والحقيقة الشرعية إن الشرع استعمل لفظ معين بمعنى شرعي. يعني الصلاة في اللغة معناها إيه؟ الدعاء. لما الشرع يقول أقيموا الصلاة، ونعرف من الشرع إنها عبادة لله عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، يبقى ده ما عادش هو الدعاء، يبقى الصلاة بقت حقيقة شرعية. يبقى أنا لما أقول يبقى صلي لي في جوف الليل تمشي لغة، صلي لي يعني إيه؟ ادعي لي. بعض النصارى ما زال يستعملها، يروح لأبوه يقول له إيه عايزينك تصلي لل مش عارف لمين ولا مين. فده لغة معنى يمشي بصرف النظر عن الضلال اللي عندهم يعني. ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمعنى غير معنى الصلاة اللي هو مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصلاة دي بنقول حقيقة شرعية، الوضوء أصله من الوضاءة لكن بقى حقيقة شرعية اللي هو غسل أعضاء معينة استعدادا للدخول في الصلاة. الزكاة، وآتوا الزكاة، الزكاة أصلها إيه؟ التطهير والنماء والزيادة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالشيء يزكو يعني يزداد وينمو ويطهر. لكن وآتوا الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، دي لا أحكام شرعية برضو، لله على الناس حج البيت، فدي حقائق شرعية. الحقائق العرفية إما أن عرف عام عند الناس كلها، الناس تعرفت عليه زي الباب عند الناس كلها، باب مصنع من خشب يسده فتحة في غرفة بيقفل وبيفتح له مصراعان بيتحرك عليهم مثلا، عند الناس كلها الباب معناه متقارب. وفيه حقيقة عرفية خاصة عند أهل كل فن، يعني مثلا عند النجار الشاكوش له شكل معين، عند المنجد الشاكوش مختلف عن النجار ولا مختلف، المقص عند الخياط هو المقص المعروف اللي بيقص القماش، طب المقص عند الحداد مقص كبير بيقص الحديد. فعند كل أهل فن العرف إن المقص بتاع الحداد مقص بوضع معين يقص الحديد، المقص عند الخياط الحائك بوضع تاني معين يقص القماش. فده اسمها حقيقة عرفية، حقيقة عرفية خاصة يعني عند أهل كل فن، عند يعني في الاصطلاح. بعض الناس يستدل على ان اللحية سنة مش واجبة، لما يقوم بلخبط الحقائق في بعضها العرفية في اللغوية في الشرعية. طب ايه دليلك مثلا اللحية سنة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس او السنة خمس في لفظ تاني، ايه هي؟ يذكر منها اطلاق اللحية او قص الأظافر أو الختان أو الاستحداد. فيقول الختان سنة، ليه الختان سنة؟ عشان قال خمس من الفطرة، وفي لفظ ثاني خمس من السنة، ويقول هي سنة هي. فهو هنا عمل إيه اللخبطة؟ من اللي يقول عشان نختم درس الشيخ هاني موجود، لما قال لك خمس من السنة الرواية الثانية بتاع خمس من الفطرة وهي رواية صحيحة وذكر منها الختان، ويجي واحد ضلالي يقول خمس من السنة الختان، يبقى الختان إيه؟ سنة على معناها الاصطلاحي عند المتأخرين، إنها السنة عند الفقهاء بمعنى المستحب، إنما السنة في أصل استخدام إيه؟ كتاب الله وإيه؟ وسنتي، اللي هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. يبقى أنت تقدر ترد لما هو يستخدم الحقيقة اللغوية مكان الحقيقة الشرعية أو العكس وهكذا. قال: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قولي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، الكاف في قولي كمثله. والمجاز بالنقصان مثل قولي تعالى واسأل القرية، يعني فيه اللي احنا بنسميه ضمير مستتر، دي اسمه مجاز بالنقص، أو نقول فيه لفظ مقدر زي هنا لفظ مقدر وهو واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والمجاز بالنقل يعني في معنى بيستخدم في أو في لفظ بيستخدم في معنى معين فينقل إلى معنى آخر. أصل كلمة الغائط الأرض الفضاء الخالية. القرآن الكريم يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. من الغائط يعني من إشارة إلى قضاء الحاجة، فأصبح يعبر باللفظ نقل من معنى إلى معنى آخر. بدل ما كان معناه الأرض الفاضية، لا بقى أيضا يستخدم في إيه؟ فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، يعني معنى آخر له قرائن معينة تدلك على أنه ليس هو المراد، لأن الجماد لا يتكلم وليس له إرادة. فلما مال الجدار إلى الوقوع صار كأنه يريد أن يقع. ويقول لك السيارة كده شكلها عايزة تعطل، أو الحذاء شكله هيتقطع عايز يقطع، هو لا يريد، لكن ده بيعبر به عن إن صار متهالكا أو ما شابه ذلك. أنا الحقيقة سرعت شوية في الجزء الأخير ده عشان كده نبقى انتهينا من درس الحقيقة والمجاز، وهو درس يعني لو قرأته في الكتاب ففهمه سهل يسير. هنقف عند كده وهنعمل امتحان إن شاء الله المرة القادمة. الإخوة أخبروني أنها تبقى امتحان وما يخبركم بالمواعيد. الأسئلة اللي على كل درس مهمة ومقصودة. وفين شيخ مختار؟ طيب الامتحان امتى يا شيخ؟ القادم، الجمعه القادمه. طيب انتوا لو اخبرتوني من قبل كنت اعمل للاخوه نماذج اسئله شبيهه باللي هتيجي في الامتحان. على كل حال ممكن عن طريق التواصل مع الاخوه. هو الاسئله اللي على كل درس دي مهمه، ولكن في نوع تاني من الاسئله هيضاف اليها. لو حد يتواصل معايا ممكن اجيب لكم اسئله خلال يوم كده أو يومين بكثير، لو في طريق التواصل عن طريق الفيسبوك أو الموقع أو شيء مع الإخوة المسؤولين إن شاء الله. أنا أعتذر لفضيلة الشيخ هاني إن احنا أخذنا من وقته، فأرجو المسامحة.